إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي صحيح البخاري من حديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ذات يوم وهو في الصلاة فلم يجبه وأكمل صلاته، فلما فرغ منها قال: ما منعك أن تجيبني؟ ألم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال سعيد رضي الله عنه: ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وهم أن يخرج من المسجد، فقلت: يا رسول الله، لقد قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث فيه بيان معنى الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نادى هذا الصحابي فلم يجبه، وذلك أنه كان في صلاة، والمرء إذا كان في صلاة فإن إجابته تكون بالتسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، أو تكون بإشارة مفهمة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقي عليه السلام وهو في الصلاة فإنه كان يشير. وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالاستجابة تختلف، وذلك أن الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بأحكام الشرع من غيره. ولذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي لما لم يخرج من صلاته، وذلك أن الخروج من الصلاة يستطيع المرء أن يستدركه، وأما عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر عظيم، وإجابته أمر جليل يترتب عليه كثير من الفضل. أو أن ذلك كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته فإن ذلك غير قاطع لصلاته، ويستطيع أن يكملها دون أن يبدأها من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه آية عظيمة، آية مبشرة ومنذرة، يخاطب الله عز وجل بها أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يخاطبهم ويبين لهم أن إيمانهم هذا يقتضي منهم أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. والاستجابة لله إنما تكون بطاعته، بتوحيده، بعدم إشراك غيره معه سبحانه وتعالى، بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، بإخلاص العبادة له. كل ذلك يدخل في مفهوم الاستجابة لله تعالى ويدخل في عبادته. وأما الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما تكون بطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه على لسانه صلى الله عليه وسلم. الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بتحقيق تمام المتابعة له وتمام الاقتداء، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك على الوجه الذي ترك من أجل أنه ترك. فهذا هو معنى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بإجابة دعاءه إذا دعا، وإجابة نداءه إذا نادى. ومن هنا أعاد الله عز وجل اللام في قوله وللرسول، لأن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فيها قدر زائد على الاستجابة لله، وهو إجابته إذا دعا ونادى، فإنه يجاب في ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه صفة لازمة كاشفة لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لها مفهوم مخالفة، فليس فيما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تحيا به القلوب وما تموت به القلوب، وإنما كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم تحيا به القلوب. ولذلك قال العلماء: هذه صفة لازمة كاشفة لا مفهوم لها، هي ملازمة لكل ما جاء به من شر، كما قال الله عز وجل في موضع في سورة الأنعام: ولا طائر يطير بجناحيه. وكل طائر يطير بجناحيه، فهذه صفة ملازمة كاشفة، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تحيا به القلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع حنيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، جاء والناس على أهواء شتى وأديان مختلفة، منهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الشجر، كانوا يأكلون الميت ويأتون الفواحش ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوار، ويأكل القوي منهم الضعيف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل علم نافع وعمل صالح، جاء بكل ما تحيا به القلوب، وهذه صفة لازمة للشرع الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: واعلموا علم اليقين الذي لا شك فيه أن الله يحول بين المرء وقلبه، لأن الله عز وجل مالك الملك وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يستطيع أن يحول بين المرء وقلبه فيقيم القلب كما أشاء ويزيغ القلب كما يشاء سبحانه وتعالى، أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. فالذي يستجيب لله وللرسول يثبت الله عز وجل قلبه بالإيمان والعمل الصالح، والذي لا يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قد يحول الله بينه وبين قلبه، يريد الهداية فلا يستطيعها، يسعى في تحصيل أسبابها فيحال بينه وبين ذلك، لأنه رضي بالقعود أول مرة، تكاسل عن الاستجابة لله ولرسوله فوقع في غفلة بعد غفلة، فحال الله بينه وبين قلبه. ما جاء بالاستجابة لله وللرسول على الوجه الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان مخلصا في عمله، ما كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أداء العبادة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فذكر الحديث، ثم ذكر ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قدر ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. نسأل الله السلامة والعافية. يعمل طيلة حياته بعمل أهل الجنة، لكنه قد يكون مرائيا لم يكن مخلصا في عمله، قد يكون مبتدعا في دينه، نسأل الله السلامة والعافية، فيصدق عليه الكتاب: وما ربك بظلام للعبيد. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله أعلم بالقلوب من غيره، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كل يحشر بعمله ليقف به أمام الله سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كما قال ربنا تبارك وتعالى. واعلموا أنه إليه تحشرون، فنحن محشورون موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية عباد الله فيها بيان العاقبة الحميدة لمن كملت استجابته لله ولرسوله، وبيان العاقبة الوخيمة لمن بعد عن ذلك. فالاستجابة مراتب، وعلى ذلك تكون الحياة كذلك حياة القلوب مراتب. فمن كملت استجابته كملت حياة قلبه، ومستقل ومستكثر حتى تموت القلوب عيادا بالله، حتى تموت القلوب. وهذا قلب الكافر الذي لا يستجيب لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس استجابة لله، ولما كان هو معلما لأصحابه كان أصحابه أعظم الناس استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أمر بأمر كان أول المؤتمرين، وإذا نهى عن نهي كان أول المنتهين صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الله عز وجل لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين نزلت الآية فاستجاب، فصعد على الصفا ودعا قومه وقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا: أجل، ما عهدنا عليك كذبا قط. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد. فلما أمره الله عز وجل ائتمر، ولما نهاه انتهى صلى الله عليه وسلم. فهو الصادق المصدوق الأمين فيما بلغ وفيما فعل. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم الله عز وجل فيستجيبون، ويأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم فيلبون دون نقاش ودون مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا راجعوه في أمر ما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يراجعهم ويبين لهم ما عليهم أن يفعلوا، يستجيبوا في اللحظة. لا يقولون سمعنا وعصينا، وإنما يقولون سمعنا وأطعنا. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر، والشرع تدرج معهم في تحريم الخمر، وكان شربهم للخمر كشربهم للماء. فكان أنس يسقي أبا طلحة وأصحابه في بيت أبي طلحة، فسمعوا مناديا ينادي خارج الدار، فأمر أبو طلحة أنسا أن ينظر، فدخل فقال له: إن مناديا ينادي إن الله قد حرم الخمر. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فسالت بها سكك المدينة، كل من كان يشرب الخمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لله وللرسول بمجرد أن دعا. وكم من إنسان يقال له إن السجائر حرام، والله يقول كذا، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وكم من إنسان يقال له إن الأغاني حرام لا يجوز سماعها، وكم من إنسان يقال له إن كذا حرمه الله ورسوله تحريما صريحا. فأين هؤلاء من استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنداء ربهم ونداء نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فالاستجابة على مراتب عباد الله، وقد تضعف الاستجابة جدا حتى يموت القلب. أسأل الله السلامة والعافية، والله يحول بين المرء وقلبه. وها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون 16 شهرا أو 17 شهرا تجاه بيت المقدس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ويدعو ربه أن يحول القبلة إلى البيت الحرام، فيكون تحويل القبلة إلى البيت الحرام. ويصلي رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من صلاته، وبينما هو في طريقه يجد أناسا يصلون في مسجد تجاه البيت بيت المقدس، فيقول لهم وهم في الصلاة: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه البيت الحرام. فيستديرون وهم في الصلاة ليستقبلوا البيت الحرام. استجابة ما بعدها استجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. هذا ما يقتضيه صحة إيمان العبد وحقيقة إيمان العبد. فليس الإيمان بمجرد القول أو بمجرد التمني أو التحلي، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فتصديق عملك لإيمانك دليل على صحة استجابتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس يطوف مع معاوية رضي الله عنه حول البيت، فكان معاوية يستلم كل أركان البيت، أي إذا مر على أي ركن من أركان البيت وضع يده عليه. فقال له ابن عباس: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية: ليس في البيت شيء يهجر، هذا بيت الله، بيت معظم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت، وكف عن ذلك. استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونساء المهاجرين والأنصار، لما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ماذا صنع؟ شققن مروطهن واعتجرن بها واختمرن بها بمجرد نزول الآية. فأين هؤلاء النسوة مع نساء اليوم وبنات اليوم؟ تقول: لن ألبس الحجاب حتى أقتنع. يقول أبوها: لن تلبس حتى تكبر، لن تفعل كذا إلا في بيت زوجها، لا أريد أن أضيق عليها. أين أنت من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونهي؟ إلى غير ذلك من الوقائع والحوادث التي وقعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تبين أنهم كانوا أعظم الناس استجابة لله ولرسوله، ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولذلك حضنا الشرع على أن نقتدي بهم، لأنهم جمعوا بين العلم والعمل. ما كانوا يعلمون شيئا إلا ويعملوا به، لا يعلمون أو لا يحفظون العشر الآيات إلا ويحصلون ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين العلم والعمل، بين العلم والإيمان، فصدق قولهم وفعلهم ما في قلوبهم. هكذا تكون الاستجابة لله ولرسوله عباد الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا من ذلك أعظم وأوفر الحظ والنصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالاستجابة لله ولرسوله أمر عظيم، ومآلها إما إلى جنة أو إما إلى نار. ولذلك من أعظم أسباب الاستجابة أن يكون مآل المرء إلى الجنة، كما قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير. فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى. هذا حق وواجب أوجبه الله عز وجل على نفسه، أن تكون لهم الحياة الحسنة في الدنيا، وأن تكون لهم الجنة التي هي الحسنى. وأما الذين لم يستجيبوا فهؤلاء لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي يوم القيامة عند ملاقاة ربهم تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لأهون أهل النار عذابا، يقول له: لو أن لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا به، أي من عذاب النار؟ يقول: نعم. فيقول الله عز وجل له: قد أردت منك أهون من ذلك، أردت منك وأنت في صلب أبيك آدم وأنت في عالم الذر ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فلما لم يستجب لله ولرسوله كان هذا مصيره في الآخرة، وهو أهون أهل النار عذابا، يريد أن يفتدي بالدنيا وما فيها وما عليها. لكن هيهات، لا يساوى بمن استجاب لله ولرسوله. ولذلك قال الله عز وجل: أولئك لهم سوء العذاب، يحاسبون على كل صغير وكبير. وأما المؤمن فإن الله عز وجل يضع كنفه عليه ويستره ويقرره بذنوبه ويقول له: تذكر كذا أو صنعت كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. صنعت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. صنعت كذا يوم كذا؟ حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا جزاء من استجاب لله ولرسوله. وأما من لم يستجب فقد قال الله عز وجل: أولئك لهم سوء الحساب، لهم كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يستوي هذا مع ذاك، فأبصر طريقك عبد الله، والدنيا قصيرة، أين تضع قدمك؟ هل في طريق أهل الاستجابة أم في طريق أهل العناد؟ تسمع الآية ولا تستجيب، وتسمع الحديث ولا تستجيب، حتى يحول الله عز وجل بين قلب الأبعد وبين إرادته للهداية، فلا يوفق لا لهداية ولا لسلوك عمل صالح، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم ثمرات الاستجابة الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ فيها رؤية الله عز وجل، أعظم نعيم لأهل الجنة. ومن ثمرات الاستجابة كذلك أنها تدل على صدق إيمان العبد، هي برهان على صدق إيمانه، فليس الإيمان مجرد القول. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي يسمعون سمع إجابة فينفذون ويقتدون ويفعلون وينتهون، والموت يبعثهم الله، وكل مبعوث أمام الله سبحانه وتعالى فناج ومعذب. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالاستجابة والسمع والطاعة دليل على صدق إيمان العبد، وهو سبيل إلى الفلاح. ولذلك كما قلت لكم في بداية الخطبة أن الصحابة كانوا أعظم الناس استجابة لله ولرسوله، ولو راجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء فراجعهم فإنهم يعودون ويؤوبون. ولذلك لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، هكذا تقول الرواية، وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزل عليك ما لا نطيق، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبك الله تبارك وتعالى على خلجات الصدور، ما يدور في صدرك، فمن ينجو؟ من ينجو وقد يدور في الصدر ما هو كفر بالله العظيم؟ فقال وقد نزل عليك ما لا نطيق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أتريدون كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فذلت بها ألسنتهم من كثرة قولها، فأنزل الله عز وجل التخفيف، وكان ذلك بركة من بركات الاستجابة لله ولرسوله. أنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقولون ذلك والله عز وجل يرد عليهم ويقول نعم قد فعل، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، والله عز وجل يقول نعم قد فعل، إلى آخر الآيات. هذا كله من بركة الاستجابة لله ولرسوله. فهذا عباد الله يبين لنا أهمية هذه الاستجابة. وأنت في هذه الدنيا مكلف، عبد مأمور من قبل الله تبارك وتعالى، هناك أوامر وهناك نواهٍ، هناك توحيد وهناك متابعة، هناك ما أنت مطالب بفعله وما أنت مطالب بتركه. في كل تحريكة وتسكينة ينبغي أن تبحث عن كمال الاستجابة لله ورسوله، ولن تجد الشقاء في ذلك والعنت، وإنما هي راحة القلب التي هي سبيل راحة الأبدان، والموفق من وفقه الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكمال الاستجابة لله ورسوله، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.